بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. قال الشارح: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل، في بعض النسخ موروثة بدل روايته عن الرسل، موروثة عن الرسل. قال: وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع يعني بقول لا إله إلا الله يدخل فيه. قال: وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله، أو ارتياب في قول الله تعالى، أو رد لما أنزل الله، أو شك فيما نفى الله عنه الشك، أو غير ذلك مما في معناه، يعني مما هو من أنواع الكفر. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، أي بحسب حاله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يعلم الناس بتعاليم مختلفة، فبعضهم من يوصيه بشيء والآخر يوصي بشيء آخر، وهذا كله بحسب ذلك الرجل وبحسب حاله وبحسب قربه وبعده من البلاد إلى غير ذلك. قال: فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس، علمهم ما لم يسعهم جهله لبعدهم. قال: مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لابد منه، أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. يعني هذا التعليم يختلف ما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضمام بن ثعلبة، حيث علمه يعني الصلوات وسائر الأركان الخمسة. أما هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه شيئا، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا تعليم آخر، لأن هذا الرجل قريب، فيدرج له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم. قال: وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل، أي هو شرع باطل، وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق، وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن علمه في السر، أي عن عمله في السر يعني الذي هو في البيت، فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، يعني قللوا من شأنها وأرادوا أن يعملوا الأعمال التي هي فوق هذه الأعمال، وهي في البخاري هذه اللفظة في صحيح البخاري. قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية السابقة. قال: وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان ابن مضعون وعلي ابن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا، في أصحابه، وفي بعض النسخ في أصحابي، في أصحاب، وهذه أصح، في أصحاب أصح، أي معهم مجموعة من الأصحاب، وهي هكذا عند ابن جرير الطبري في أصحاب. قال: تبتلوا يعني انقطعوا عن الدنيا إلى الله وإلى العبادة، تفرغوا للعبادة منقطعين عن الدنيا وملذاتها. قال: فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح يعني الثياب الخشنة، وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، أي الذين هم سكان البوادي. قال: وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء، يعني هذا كله من التشدد والغلو. قال: فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام كما أنه بين الغلو والتقصير فهو كذلك بين التشبيه وبين التعطيل. قال: تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله، أي قول الطحاوي نفسه: ومن لم يتوقع النفي الذي هو التعطيل والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة النفاة. قال فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد. الأول رد على الجبر، وقوله وليست مخلوقة للعبد هذا رد على القدرية. وليست مخلوقة للعبد بل هي فعل العبد، رد على الجبرية. وكسبه وخلق الله تعالى، وخلق الله رد على القدرية، وهذا سبق بيان. وقوله وبين الأمن والإياس، بين الأمن والإياس يعني بين من ومن من الفرق؟ ها؟ الخوارج والمرجئة. الإياس من هم؟ الخوارج الوعيدية، يدخل فيهم الخوارج وكذلك المعتزلة الذين يكفرون بالكبائر. وأما الأمن هذه هي المرجئة الذين يعطون لصاحب الكبائر الأمن، وأنه لا يتعرض له يعني في الآخرة بشيء من العذاب، فلا يضر مع الإيمان معصية كما تقول المرجئة. قال وبين الأمن والإياس تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قال رحمة الله تعالى عليه فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه مما دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة. وأما ما خالف فيه الطحاوي الكتاب والسنة وسلف الأمة وهذا قليل في هذه أو في هذه العقيدة، فهذا نخالفه ونتبرأ منه ومن أهله كذلك. قال من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال الشارح الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبه هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق، يعني أعطوا عيسى عليه السلام صفات الخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء أي المشبهة وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، أعطوا الخالق صفات المخلوق، هؤلاء بالعكس النصارى أعطوا عيسى عليه السلام صفات الخالق ولهذا جعلوه إلها، وأما المشبهة على العكس فأعطوا الرب سبحانه وتعالى صفات المخلوقين فقالوا صفاته كصفاتنا. قال وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه، وسبق الكلام عن داود وعن التشبيه. قال والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك أي معتزلة لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول يعني في الحلق يعتزلون حلق أهل العلم. قال فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة، يعني أولئك الذين اعتزلون في الحلق وانفردوا بحلقة أخرى فلهذا سموا معتزلة. هذا هو القول المشهور عند العلماء في تسمية المعتزلة بالمعتزلة، وهناك كذلك يعني تذكر أسباب أخرى، لكن هذا هو المشهور. والسبب في تسميتهم يعني في انفصالهم كذلك من هذه الحلق معروف في مسألة الكبيرة، وسبق الكلام في هذا. قال: وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبقت معانا هذه الأصول بالتفصيل. قال: ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال يعني المعتزلة، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه. يعني يقولون هذا الفعل لا يجوز لله، لأن الإنسان إذا فعله كان قبيحا، ويقولون هذا الفعل حسن لله سبحانه وتعالى، لأن العباد إذا فعلوه كان حسنا. هذا من باب القياس، فسموا بمشبهة الأفعال. قال: وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه، يعني هذا السيد قد يسكت، فهل نقول بأن هذا الفعل حسن من العبد فهو حسن من الله؟ قال: فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا. ومن ثم قالوا بأن أفعال العباد هي خلق من العباد وليست خلقا لله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا كيف يخلق الله سبحانه وتعالى الكفر والفجور والفواحش ثم بعد ذلك يفعلها العباد ويعذبهم؟ قالوا هذا لا يكون، وإنما العباد هم الذين يخلقون الكفر والفجور والفواحش والشرك ويعذبون على خلقهم وكسبهم، وسبق الكلام عن هذا بما هو أوسع من هنا. قال: والله تعالى عادل لا يجور، ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، لأن الله لا يخلق وإنما العباد هم الذين يخلقون، وإذا كان الله لا يخلق فالله تعالى لا يريد الكفر، فالعباد يخلقون الكفر فيكون في ملكه تعالى ما لا يريد، وسبق الكلام في هذا. قال: فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. قالوا لابد أن نوحد الله، وأن الله سبحانه وتعالى واحد، فإذا كان الأمر كذلك فقالوا لا نقول بأن الله يتكلم، لا نقول بأن الله يتكلم بصفة هو الكلام، لأننا لو قلنا بأنه يتكلم بصفة لكانت هذه الصفة إله مع الله، وإذا أثبتنا الإله مع الله ما وحدنا الله. فعلى كل، فكلمة التوحيد أدخلوا فيها نفي يعني القول بخلق القرآن لئلا يكون الرب سبحانه وتعالى متكلما بصفة. قال: ويلزمهم على، وسبق معنا كذلك في أول الكتاب الكلام في هذه المسألة بأوسع. قال: ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة، أو التناقض، يعني المعتزلة يجب عليهم أن يقولوا بأن القرآن مخلوق وكذلك علم الله مخلوق، وهم لا يقولون بذلك، وإنما يقولون بأن القرآن هو المخلوق، كلام الله مخلوق، وأما العلم والقدرة فلا يقولون بأنها مخلوقة، وإنما هي ليست من صفات الله، ولا يثبتون لله تعالى هذا الوصف. لكن لا يقولون بالخلق كما يقولون في القرآن. قال وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. وأدخلوا في ذلك مسألة التكفير بالكبائر. قال وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، يعني يقدم العقل على السمع على الكتاب والسنة. قال وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية يعني بنصوص من الكتاب والسنة فإنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد، للاعتضاد من باب يعني المؤانسة ليس من باب الاعتماد، وإنما العمدة عندهم العقل. قال فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع، بل العلم بها مقدم، بل العلم بها مقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول، لا يذكر أي دليل من كتاب ولا سنة، لا يذكرها، الهاء يعود إلى أدلة الكتاب والسنة، لا يذكر شيء من هذه الأدلة السمعية. قال إذ لا فائدة فيها عندهم. ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. ومن أهل الاعتزال من إذا صنف في الأصول والعقائد تجده يذكر أدلة الكتاب والسنة، لكن يذكر أدلة الكتاب والسنة لأمرين: الأمر الأول ليبين أن السمع يوافق العقل، يعني فيما وافق هواهم فقط، إذا رأوا الدليل من الكتاب والسنة يوافق هواهم ورأيهم ومعتقدهم ذكروا الدليل من الكتاب والسنة ليبينوا للناس بأن ذلك يوافق ما يعني مذهبهم واعتقادهم. السبب الثاني قال ولإيناس الناس بها، أي من أجل أن يغالطوا الناس، لأن الناس إذا قرأوا هذه المعتقدات ورأوها عقلية فقط من غير ما دليل من كتاب ولا سنة لربما نفروا منها، لكن من أجل أن يستميلوا بقلوب عوام الناس إليهم يذكروا الدليل من الكتاب والسنة. قال والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه. إذا ليس بعمدة، ليس عندهم بعمدة ولا بضرورة الكتاب والسنة، وإنما شيء زائد على القدر. قال كما قال عمر ابن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأن الموافقة إنما للهوى فقط، الموافقة للهوى، فلهذا لا يثاب صاحب الموافقة للكتاب والسنة لأنه متبع في الحقيقة للهوى فقط، ولو أن الكتاب والسنة خالف هواه لا يعني نبذ الكتاب والسنة وراء ظهره وأخذ بهواه ورأيه. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ذكره بمعناه الشارح، وقد ذكره الهروي في كتابه ذم الكلام بكلام يعني مشابه لهذا النص، وفي سنده مجهول، في سنده مجهول. قال لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين، وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح، إنما الأعمال بالنية. فمن قال القول الحق قاصدا اتباع الحق فهذا يؤجر، وأما إذا قال القول الحق وإنما يريد الهوى فقط وقال الحق لموافقته لهوى فإنما الأعمال بالنيات، فهذا قول فاسد وعمل غير صالح. قال وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد ابن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس، أي خالد بن عبد الله، يقول يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول، الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والقصة لا تثبت مع شهرتها. وكان جهم بعده بخراسان، أي بعد الجعد، فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية، وهي من فرق الهند، فرقة من فرق الزنادقة. قال من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، ما سوى الحسيات، لا يثبتون إلا الشيء الحسي، يعني الذي هو من طريق إحدى الحواس، وأما إذا لم يكن من إحدى الحواس فيقولون هذه الأمور خيالات لا نقبلها. قال الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له، أي قالوا عند أن ناظروا جهما، قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا، فقالوا هو معدوم، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلى، وهذه القصة صحيحة ثابتة، قال ثم لما خلى قلبه من معبود يأله، يعني عند أن ظل شاكا، والشاك كافر، الذي يشك بوجود ربه سبحانه وتعالى فهو كافر. قال ثم لما خلى قلبه من معبود يأله نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق، يعني الشيطان يقول لجهم الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق. ما معنى الوجود المطلق؟ أي الذي لا يوصف بأي صفة. قال ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل إن جعدا كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، يعني الصابئة من الفلاسفة المشركين. قال وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقتل جهم بخراسان، قتله سلم ابن أحوز، وهذه القصة صحيحة وسبق كذلك ذكرها، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم، يعني أقوى، كان جهم أقوى، أدخل بمعنى أقوى في التعطيل، لأنه هو الذي أسس أو هو الذي نشر هذا المذهب وقعد قواعده بعد الجعد، فكان أقوى من المعتزلة. قال لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم أي المعتزلة لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، والنتيجة ما هي؟ اختلاف أهل العلم، هل الجهمية من 72 فرقة أم لا؟ ما هي النتيجة إذا كانوا من 2 أو لم يكونوا؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني يكونوا مسلمين إذا كانوا من 72 فرقة، وإذا كانوا ليسوا من 72 فرقة فهم كفار، وهذا هو القول الراجح أنهم ليسوا من 72 فرقة لأنهم ليسوا من الإسلام. قال وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان أي العلماء. قال وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة أي كفروهم عبد الله ابن المبارك ويوسف ابن أصباط، وذكرنا في الحاشية أن يوسف ابن أصباط ما وجدنا يعني مصدر قوله، ثم وجدناه من أراد أن يسجل في الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني صفحة 68 ذكرنا قول مصدر قول عبد الله بن المبارك في الحاشية، وأما قول يوسف بن أصباط قلنا في الحاشية لم نجده لكنه في الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني صفحة 68. قال وإنما اشتهرت مقالة الجهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا. عندكم فإنه ولا إنه؟ فإنهم ما في. قال فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 218، وفيها مات، وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، يعني 20 بعد 200. قال وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، أي احتجوا بأدلة من الكتاب على أن القرآن مخلوق، فرد عليهم الإمام أحمد، رد عليهم في رسالة وهي موجودة. قال وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أي إطلاق الإمام أحمد من السجن، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وسبق الكلام عن هذا بالتفصيل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم من صلاة وصيام وحج على سبيل المجاز، أي بأنهم لم يفعلوها حقيقة كما سبق معنا، وإنما الفاعل هو الله. قال كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل وهو عبد الله بن المبارك، عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، يعني على جهم بن صفوان. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام، الأعراض يعني الصفات والأجسام الأجسام المعروفة، فقال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. وتقدم كذلك مسألة الأعراض والأجسام وما بنوا عليها من الأمور، تقدم الكلام بالتفصيل حول هذا. قال والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، يعني بأنه مجبور، فالإنسان لا يستطيع أن يغير لونه ولا طوله لأن ذلك جبر عليه، فقالوا كذلك أفعاله من صلاة وصيام وحج، وكذلك العكس من فسوق وكفر وشرك إلى غير ذلك، قالوا هذا كذلك بمنزلة الطول واللون، مجبور العبد على فعل ذلك، وسبق ذكر هذه يعني شبه وكذلك الرد عليها. قال وهم عكس القدرية، عكس القدرية الذين يقولون بأن فعل العبد خلق لله ليس يعني مجبور عليه الإنسان، بل الإنسان هو الذي يكتسبه، بل هو الذي خلقه وأوجده من دون الله. قال وهم عكس القدرية نفاة القدر، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه. القدرية الذين هم المعتزلة نفوا القدر، قالوا بأن أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله وقدرته، إنما هي بخلق وصنع العباد، فسموا قدرية لأنهم نفوا القدر. وهؤلاء سموا جبرية لأنهم قالوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله كلونه وطوله. قال كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، المرجئة كما هو معروف مذهبهم معروف كذلك، قيل المرجئة من الإرجاء بمعنى التأخير، قيل المرجئة مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، وهذا هو المشهور من يعني نسبة المرجئة إليه. المرجئة نسبوا إلى الإرجاء بمعنى التأخير لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، هذا هو المشهور في يعني سبب تسمية المرجئة بالمرجئة من الإرجاء بمعنى التأخير. قالوا أرجه وأخه، قالوا أرجه أي أخره وأمهله، فهو من التأخير. وشارح يقول، وهو كذلك ذكره غير واحد ممن ألف في الملل والنحل، يقول كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء. ما معنى لنفيهم الإرجاء؟ الإرجاء المراد به هاهنا ليس هو التأخير، وإنما المراد به كما فسره فيما بعد، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني بأن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة لا يقال بأنه يمهل، بأنه يمهل وينظر في أمره هل يعني في الآخرة يعني هو تحت المشيئة، كما هو قول أهل السنة والجماعة معروف أن مرتكب الكبيرة بأنه تحت المشيئة، إما أن يعذبه الله وإما أن يدخله الجنة مباشرة، فقالوا أمره منظور إلى يوم القيامة. لكن هؤلاء المرجئة قالوا لا، لا نقول بأنه منظور وكذلك بأن أمره يمهل إلى يوم القيامة، لا، الحكم عندنا قطعي الآن، الحكم عندنا الآن قطعي بأن صاحب الكبائر إلى الجنة مباشرة، إلى الجنة مباشرة. فنفوا الإرجاء الذي هو بمعنى الانتظار والإمهال في الآخرة لصاحب الكبائر وأنه تحت المشيئة، نفوا هذا وقالوا لا، لا نقول ذلك، صاحب الكبيرة نقطع الآن قطعا باتا بأنه في الجنة لا يعذب. هذا هو معنى قوله كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وفسره ما بعده، قال وأنه لا أحد أي من أصحاب الكبائر مرجأ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني لا نقول بهذا أبدا، وإنما نحكم ونقطع بأنهم من أهل الجنة. قال وكما تسمى الجبرية قدرية، وهذا الإطلاق قليل، وسبق الكلام معنا أن الجبرية كذلك يقال لها قدرية، لكن إذا أطلق لفظ القدرية فيتناول من؟ النفاة، كما سبق معنا يتناول النفاة، يتناول الذين يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. لكن بعض الأحيان قد يطلق على الجبرية الذين يثبتون القدر وغلوا في القدر وقالوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله، قد يسمون في بعض الأحيان قدرية. قال وقد يسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، وافقوا أهل السنة، الجبرية وافقوا أهل السنة، سبق معنا التفصيل في هذا، من حيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العباد، لكن الجبرية غلت فقالوا هو الذي خلق أفعال العباد وهو الذي فعلها وهو الذي اكتسبها من صلاة وصيام إلى غير ذلك، من يعني الفواحش والشرك إلى غير ذلك. قال: وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد يعني الثواب، والوعيد يعني العقاب، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، حتى الأنواع يعني حتى الصفات، الأنواع بمعنى الصفات، يعني بأنهم يغلون في الأشخاص وفي الصفات. كيف في الصفات؟ قال: فلا يجزمون بثواب من تاب، بثواب من تاب، هذا يقال له نوع، يقال له وصف. وأما إذا قالوا لا يجزمون بثواب زيد وعمر فهذا يقال بالتعيين بالأشخاص. قال: بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين، كما لا يجزم لمعين، هذا واضح مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، وإنما كما هو المذهب الصحيح السابق أنهم لا يشهدون لأحد إلا للأنبياء والرسل ولمن شهد لهم الكتاب والسنة على وجه التعيين. وأما من حيث النوع والصفات فأهل السنة والجماعة يجزمون بأن من مات على الكفر فهو من أهل النار، ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، فأهل السنة والجماعة يجزمون في مسألة الأنواع والصفات. وأما من حيث الشخص المعين كزيد وعمر إلى غير ذلك فينظرون إلى الدليل، هل جاء في ذلك الدليل فينصون على ذلك، وإذا لم يأتي في ذلك دليل فإنهم لا ينصون على ذلك. وسبق معنا الكلام والمسألة بالتفصيل. قال: وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، وهذا بمقابل قول الخوارج. الخوارج معلوم بأنهم يكفرون عثمان وعليا، يكفرون عثمان وعليا. وأما هؤلاء المرجئة التي تسمى بالمرجئة الأولى، وخرج بذلك المرجئة المتأخرة الذي سبق الحديث عنهم الذين شبهتهم تتعلق بالإيمان والأعمال، هذه المرجئة المتأخرة. أما المرجئة الأولى كأمثال محمد، كأمثال الحسن بن محمد الحنفية، وكذلك أمثال ذر المرهبي وغيرهما، يقولون بأن يعني عثمان وكذلك عليا رضي الله تعالى عنهما لا نستطيع أن نشهد لهم بإيمان ولا نشهد لهم بكفر، أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، يرجون يعني يؤخرون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله خلاف الحق، لأن عثمان وعليا ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، فنشهد لهم بالإيمان والجنة. قال: وقد ورد في ذم القدرية، في ذم القدرية أحاديث في السنن، في السنن منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز، من حديث عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي، وهذا الحديث لا يثبت، سبق الكلام فيه، وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس، أي القدرية، مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، سبق الكلام في ذلك، النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر كما سبق معنا. قال: والقدرية اعتقدوا خالقين بكسر القاف الأول بفتح القاف، خالقين، والثانية بكسر القاف خالقين، لأن القدرية يقولون بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، وسبق الكلام في هذا. قال: وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن، أي بسبب الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية. الفتنة الثانية كما ذكر هي وقعت الحرة، وسبق الحديث كذلك عن يعني وقعت حرة واقم، التي يقال لها حرة واقم، والحرة هي الأحجار الصغيرة السوداء، الأحجار الصغيرة السوداء. من يعني ذهب إلى المدينة من طريق مكة فإنه يعرف هذه المواضع، فهي عبارة عن أحجار صغيرة بكثرة سوداء، هذه يقال لها حرة، في اللغة يقال لها حرة، وحول المدينة من هذه الحرات كثير، لكن المقصود بالحرة حرة واقم، موضع أرسل فيه يزيد ابن معاوية عسكره لاقتحام المدينة، وقد استحل جيشه مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام، فهذه يقال لها يعني حرة واقم، وهي الفتنة الثانية المقصودة في هذا الأثر. قال: ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. الفتنة الثالثة على القول الراجح فتنة عبد الله بن الزبير، وما حدث له ولأهل مكة من قبل الحجاج. قال: فلم ترتفع، وفي بعض النسخ فلم ترفع. قال: وللناس طباخ، أي عقل، يعني قوة، طباخ بمعنى عقل أي بمعنى قوة، نعم فسرها، أي عقل وقوة. قال: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، يعني بعد مقتل عثمان. قال: والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، وهي وقعت حرة واقم. قال: والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، بعد فتنة عبد الله بن الزبير. قال: فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعة فيقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي يعني الشيعة، وأولئك كفروه يعني الخوارج، وأولئك غلوا في الوعيد يعني القدرية، حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد يعني المرجئة كما سبق معنا قريبا. قال: حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه يعني المعطلة الجهمية، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات يعني المشبه، حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، وكذلك كتب اليونان والهند. قال: فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا، وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا، في الجسم والعرض يعني في الأجسام وفي الأعراض في الأوصاف، وسبق الكلام كذلك معنا في هذه المسائل، وأنها من المسائل المجملة، وسبق التفصيل في هذه المسائل. قال: وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى قال فوحد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل، لأن الحق لا يكون إلا واحدا، فوحد الصراط والسبيل. وأما الباطل فهو أقسام وأنواع شتى. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن ها هنا يعلم، وهذا حديث حسن، ومن ها هنا يعلم أن اضطرار العبد لسؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك، على حسب اختلاف العلماء في ذلك. أما الجمهور أهل العلم لا يفرقون بين فرض وبين إيجاب، لا يفرقون بين فرض وبين إيجاب. والشارح رحمة الله تعالى عليه كما هو معلوم ابن أبي العز حنفي، حنفي في مذهبه وفقهه، ويشير بذلك إلى ما خالف أبو حنيفة الجمهور، إلى ما خالف أبو حنيفة الجمهور في ذلك، ويقول بأن فاتحة الكتاب واجبة في كل ركعة وليست بفرض. أبو حنيفة يقول بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة يعني واجبة وليست بفرض. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من تركها عمدا يؤثم وصلاته صحيحة، من تركها عمدا يؤثم وصلاته صحيحة، لأن الواجب لا ليس بشرط لصحة الصلاة، الواجب ليس بشرط لصحة الصلاة، وإنما الفرض هو الذي من شروط صحة العبادة كالصلاة وغيرها، الفرض هو الذي ثبت في الكتاب في القرآن. وأما ما ثبت في السنة فهو واجب. فأبو حنيفة يرى يعني تحت هذه القاعدة وهذا الأصل أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ليس بفرض وإنما هو واجب، فمن تركها عامدا فصلاته صحيحة، لأن الفرض عنده في كل ركعة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، هذا هو الفرض عند أبي حنيفة. إذا قرأت في الركعة وفي كل ركعة من الصلاة أي آية وأي سورة من القرآن فيقول بأن الصلاة صحيحة ومجزية، صحيحة ومجزية. وأما الفاتحة ليست بفرض لأن إثباتها جاء في السنة، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول هذا جاء في السنة لم يأتي في القرآن. فالمسألة فيها تفصيل واسع في هذه المسألة، والفرق بين الفرض وبين الإيجاب عند أبي حنيفة وعند الجمهور. والصحيح عند الجمهور أن يعني الفاتحة واجبة، سواء كان الوجوب بمعنى الفرض أو الفرض بمعنى الوجوب، وهو ما كان شرطا لصحة العبادة، ما كان شرطا لصحة العبادة. ويستدلون بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ وهذا في الصحيح إلا قوله حذو القذة بالقذة، هذه عند الإمام أحمد بسند ضعيف من حديث شداد بن أوس. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكتاب من المعتزلة ونحوهم فيهم شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. والنصارى كما سبق عندهم نوع من الحلول والاتحاد في عيسى ابن مريم عليه السلام، وكذلك الصوفية الغلاة منهم عندهم الحلول والاتحاد المطلق العام، وسبق التفصيل في هذا في أوائل الكتاب. قال: وشيوخ هؤلاء، يعني المتصوفة، هؤلاء يعود إلى المتصوفة. قال: وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله. المتصوفة منشغلون في العبادات، سواء كانت العبادة الصحيحة أو العبادات المبتدعة المخترعة من عند أنفسهم، فهم يذمون الكلام وأهله. ولهذا صنف أبو إسماعيل الهروي كتابه المعروف العظيم ذم الكلام وأهله، ومعلوم بأن أبا إسماعيل الهروي صوفي، أنه صوفي وإن كان قد تاب من ذلك، لكن الشاهد أنه من الصوفية، وألف كتابا في ذم الكلام وأهله. قال: وشيوخ أولئك، أي شيوخ المعتزلة، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء، طريقة الصوفية، ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. وسبق معنا مسألة السماع، يعني سماع القصائد، وكذلك مسألة الوجد إلى غير ذلك من المصطلحات الصوفية. قال: وللفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به، أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك. يعني بأن الأنبياء والرسل خاطبوا الناس وأخبروهم عن هذه الأمور، فصوروا لهم هذه الأمور بأوهام وليست لها حقائق، فليس هناك جنة ولا نار ولا عقاب ولا عذاب محسوس. قال: لأن مصلحة الجمهور، أي مصلحة الناس في ذلك، لأنهم لا يكفون عن الشر إلا بذلك، إلا بالتخويف، وكذلك لا يعملون الخير إلا بالترغيب. قال: وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، اتهموا الأنبياء بأنهم يخيلوا للناس ويوهموهم بهذه الأمور. قال: وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. وسبق معنا أنهم لذلك يقولون بأن الفيلسوف أفضل من الأنبياء، الفيلسوف أفضل من النبي، لأن الفيلسوف يثبت الأشياء بأدلة عقلية، وأما الأنبياء فإنهم يفتقدون هذه الأدلة العقلية. قال: ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ، احتمال، يعني يقولون يحتمل اللفظ كذا، ولا يستطيعون أن يقطعوا. وسبق معنا الكلام عن مسألة الاحتمال بالتفصيل. قال وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون لا يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى ويظنون أن هذه طريقة السلف وهؤلاء هم المفوضة كما سبق معنا. قال ثم منهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة وهؤلاء متناقضون. إذا لاحظت إلى كلامهم إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد ولا يعرفه أحد يقال لهم ما أدراكم أن هذه النصوص لا يراد بها ظاهرها ما أدراكم لا يراد بها ظاهرها. قال ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله وهذا كذلك تناقض. قال فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسل لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة وسبق الكلام في هذا بالتفصيل في نهاية الرسالة التدمرية فنعم في نهاية الرسالة الحموية. قال ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد. ثم منهم من يقول لم يعلم أي الله سبحانه وتعالى معانيها أيضا. يلا روح. قال ومنهم من يقول علمها ولم يبينها ثم أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. طيب ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا أي الرسول المراد به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومعذرة على الإطالة لأنه يعني قد أسافر ويعني أخشى إذا سافرت ما سنكمل الكتاب فلهذا يعني المعذرة إذا أطلنا في درس اليوم. ها طيب إلى هنا سبحانك. طيب بعض الأخوة يسأل عن درس العصر إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد الأضحى سيكون بإذن الله تعالى فتح المجيد إن شاء الله فتح المجيد بإذن الله تعالى بعد العصر.